عن عثمان بن أبي سودة. عن عثمان بن أبي سودة وهو ثقة أخرج البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. ثقة أخرج البخاري في المفرد المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبي الدرداء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه. والحديث في إسناده الأول يعني رجلان مجهولان, وفي إسناده الثاني يعني من فيه كلام. والحديث يعني حسنه الألباني وقال إن الطريقة الثانية أنها حسنة, أنها طريقة حسنة. والحديث هذا شرحه الحافظ ابن رجب في جزء لطيف على طريقة الحافظ ابن رجب رحمه الله في الأجزاء الحديثية, يعنى فيها بالآثار عن السلف من الصحابة ومن بعدهم. ومن الأجزاء الحديثية التي شرح فيها بعض الحديث هذا الحديث الذي هو حديث أبي الدرداء في طلب العلم, شرح حديث أبي الدرداء في طلب العلم. وبعض الجمل من هذا الحديث جاءت في حديث أخرى, بعض الجمل في هذا الحديث جاءت في حديث أخرى. فالجملة الأولى جاءت في حديث أبي هريرة الذي سيأتي وهو في صحيح مسلم. وكذلك يعني بعض الجمل فيه جاءت متفرقة في بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الأخ, هل الحيتان هي التي تستغفر فقط أم جميع الكائنات التي في البحر؟ كل الحيوانات, حيوانات البر والبحر والعوالم التي في السماء اللي هم الملائكة, يقال يستغفر لهم في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء. يقول السائل, لماذا ذكر القمر مع أن الشمس أنفع للناس؟ ذكر القمر لأن القمر يهتدى به في الظلام, القمر يهتدى به في الظلام, والنجوم يهتدى بها, ولكن الاهتداء في النجوم دون الاهتداء بالقمر. وذكر القمر وذكر النجوم لأنها هي التي تكون في الليل والناس يستفيدون منها في الظلام, يستفيدون منها في الظلام. فيعني ظلمات الجهل يعني تبدد بنور العلم, تبدد بنور العلم وضياء العلم. نعم. هذا فيه فضل العالم, فهل يدخل فيه فضل لطالب العلم؟ نعم, طالب العلم هو أقول هو هو الحديث الأول, وإن سلك طريقا يلتمس به علم. لا لا لا, نفس وإن العلم لطالب العلم, لكن وإن العالم لا يستغفر له. لا, اللي قبل. لا, هذا طالب العلم. نعم. رضا لطالب العلم. نعم. تضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم. نعم. ايه. على كل هو أقول طالب العلم يعني هو مشتغل للوصول إلى هذه الغاية, ويعني لا شك أنه محصل من هذا الفضل, ولا شك له نصيب من هذا الثواب. وماذا عن الجمادات؟ الذي ورد هو هذا الذي من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء, لأنه يعني من نقصد بها الحية يعني الأحياء, من هو متصف بالحياة. وأما الجمادات ما لا أعلم فيها شيئا. يقول كثير بن قيس, كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق, فجاءه رجل فقال, يا أبا الدرداء, إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدثه. نعم, يعني هذا يدل على فضل الرحلة في طلب العلم, وعلى أنهم كانوا يرتحلون في ويتحملون المشاق في سبيل الحصول على حديث واحد. والسفر في ذاك الوقت يعني شاق ومتعب, لأنهم يسافرون على الدواب وعلى الجمال ويمكثون الأشهر والمدة الطويلة مع التعب والنصب والمشقة, فكانوا يرتحلون من أجل الحصول على حديث واحد يذكر لهم أنه عند أحد في بلد من البلدان. ولهذا الرحلة في طلب الحديث معروفة مشهورة, وفي تراجم الرجال يقال رحل إلى الشام وإلى العراق وإلى مصر وإلى الحجاز وإلى اليمن, كل ذلك يعني بعدما يأخذ الواحد حديث أهل بلده ويتعلم على من في بلده يبحث عن المزيد, فيرتحل إلى مختلف الأقطار وقد تكون الرحلة في حديث واحد كما في هذا الحديث الذي معنا أن, أن, أن رجلا جاء من المدينة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الشام من أجل حديث واحد بلغه أنه عند أبي الدرداء. وقد قيل أن تحديث أبي الدرداء بهذا الحديث يحتمل أن يكون هذا هو الحديث الذي كان عنده والذي كان يعني يقصده الناس من أجله, ويحتمل أن يكون إنما أورده لبيان فضل الاشتغال في طلب العلم والعناية به والاهتمام به وتحمل المشاق في سبيل الوصول إليه. وكما هو معلوم العلم لا يحصل إلا بالتعب والنصب والمشقة, والعلماء السابقون الذين خلد الله ذكرهم وبقي الثناء الجميل عليهم إنما هو نتيجة للجهود العظيمة التي بذلوها في سبيل تحصيل العلم وبذله ونشره. ف يعني إنما حصل لهم بسبب التعب والنصب والمشقة. حاصل أن هذا يدل على الرحلة في طلب الحديث, وأن الواحد كان يرحل من أجل الحديث الواحد. قوله إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم, يقول السائل هل في هذا دلالة على أن تسميتها بالمدينة المنورة خطأ؟ وصف المدينة بالمنورة هذا يعني إنما حصل في أزمان متأخرة, ومعناه أنها نورت ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وحصول الإشعاع يعني والنور والضياء الذي انتشر منها وظهر منها. وهو معلوم أن هذا شيء حادث وأن هذا في زمن متأخر. وفي الماضي أو في القرآن وفي السنة إنما يأتي ذكرها بلفظ المدينة بدون وصف. يعني النصوص من الآيات من كتاب الله والأحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك في كلام المتقدمين إنما تأتي بلفظ المدينة. وألف المدينة يعني قيل إنه علم بالغلبة لأنه غلب يعني على مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يقال لها مدينة, وإن كانت المدينة تطلق على المدن كل مدينة يقال لها مدينة وأن هناك مدن وقرى, ولكن هذا اللفظ عند الإطلاق ينصرف إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول ابن مالك في الألفية في باب الإضافة نسيت البيت يعني بيت في ألفية ابن مالك وقد يكون علما بالغلبة مضاف أو مصحوب ألك العقبة. العقبة مثل المدينة ومثل الكتاب لسيبويه عند النحويين عندما يقال الكتاب بلفظ الكتاب ينصرف إلى كتاب سيبويه, والمدينة تنصرف إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هذا عند الإطلاق. ولهذا يعني في شرح هذا البيت من ألفية بن مالك يقول ابن عقيل في شرحه أن يعني من من من من من من من الأعلام يعني ما يكون يطلق بالغلبة يعني غلبة الإطلاق مثل المدينة ومثل الكتاب, فإن لفظ المدينة إذا جاء ينصرف إلى مدينة الرسول وإن كان عاما في كل مدينة لكنه عند الإطلاق ينصرف إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. والكتاب الذي هو كتاب سيبويه ينصرف إلى كتاب سيبويه وإن كان الكتاب يطلق على كل كتاب وينطلق على كل كتاب. الحاصل أن المعروف عند في نصوص الكتاب والسنة وكذلك في كلام المتقدمين أنهم يقولون المدينة فقط. ثم جاء في أزمان بعد ذلك في القرن الثامن في كتب ابن كثير وكتب الحافظ بن حجر يقول المدينة النبوية, يقولون المدينة النبوية, وهذا موجود في فتح الباري في مواضع عديدة, وموجود في تفسير ابن كثير, وموجود في البداية والنهاية لابن كثير عندما يأتي ذكر المدينة يقول المدينة النبوية. ثم في الأزمان المتأخرة قيل المدينة المنورة. وعلى كل الأمر في ذلك واسع، لكن كونه لا يطلق عليها إلا المدينة المنورة، وإذا ذكرت بغير المنورة بأن قيل المدينة فقط أو قيل المدينة النبوية يعني يستنكر ذلك، هذا أمر منكر. والأمر كما ذكرت الأمر في ذلك واسع، فهي لا شك أنها المدينة النبوية، وهي المدينة وهي مدينة منورة لا شك بالحق والهدى، وخروج ظهور النور والهدى من هذه المدينة، لأنه شع منها النور وانطلق منها الهدى المصلحون إلى سائر أقطار الأرض. ولكن كونه يعتقد أو أنه ينكر على من لا يقول المنورة بأن يقول المدينة فقط أو يقول مدينة الرسول أو يقول المدينة النبوية يعني ينكر ذلك، هذا أمر منكر. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن ذكرت في الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى مواضع عديدة وصفحات كثيرة من فتح الباري ومن تفسير ابن كثير والبداية والنهاية فيها وصف المدينة من النبوية المدينة النبوية. يحتمل أن يكون الحديث ما يوجد إلا عند أبي الدرداء وأنه لم يجده، ويحتمل أنه وجده نازلا ولكنه ذهب ليحصله عاليا، وقد كانوا يفعلون ذلك بأن يكون الواحد منهم يحصل الحديث نازلا ثم يرتحل ويجد الذي حدث به من وجده ذلك الشخص نازلا عنده يذهب إليه ويحصله رأسا، فيكون بذلك مساويا للذي أخذ منه من قبل والذي كان حصله عن طريقه نازلا. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من رجل يسلك طريقا يطلب فيه علما إلا سهل الله له به طريق الجنة، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة وهو يشتمل على جملتين، جملة هي مثل الجملة الأولى في حديث أبي الدرداء وأنه ما من أحد يسلك طريقا ليحصل فيه علما إلا سلك الله به طريقا الجنة، والجملة الثانية هو من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. والجملة الأولى هي كما عرفنا هي مطابقة للجملة الأولى في حديث أبي الدرداء. وحديث أبي هريرة هذا أخرجه مسلم في صحيح مطولا مشتمل على أمور أخرى غير هذين الأمرين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يستر على مسلم معسر يستر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كون العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسع به نسبه. كل هذه الجمل موجودة في صحيح مسلم، وقد أورد النووي رحمه الله هذا الحديث في جملة الأحاديث الأربعين النووية، لأنه من جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم، من جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة هذا في صحيح مسلم أورده النووي ضمن الأربعين النووية، هو حديث عظيم، والحافظ ابن رجب شرحه ضمن كتابه جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم، ومنها هذا الحديث الذي هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفيه جمل فيها الجزاء من جنس العمل، من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وبالمناسبة فإن الذي حصل للأفغانيين من الذهاب عن بلادهم ونزوحهم بسبب الحرب التي حصلت في بلادهم، فهم في الحقيقة بحاجة إلى المساعدة وإلى الإعانة وإلى يعني بذل ما يمكن إفادتهم به من من من المطاعم وملابس وما إلى ذلك. الحاصل أن أن أن هذا الحديث الذي فيه من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، لا شك أن هؤلاء المساكين الذين حصل لهم ما حصل من الضرر وحصل لهم الهروب من مساكنهم ومن بلادهم ونالهم ما نالهم من النصب والمشقة وصاروا في العراء بدون مأوى وبدون طعام، هم بحاجة إلى مساعدة إخوانهم المسلمين يمدون لهم يد العون. وقوله صلى الله عليه وسلم ومن أبطأ به عمله لم يسر به نسبه، أي أن العمل هو الذي يقرب إلى الله عز وجل، وهو الذي يرتفع الإنسان به درجة عند الله عز وجل، وليست الأنساب هي التي تقدم وتقرب إلى الله عز وجل، ولكن النسب إذا وجد مع العمل الصالح هذا شيء طيب، ولكن النسب بدون عمل صالح لا ينفع ولا يفيد. فمن بطأ به عمله عن أن يصل المنازل العالية والدرجات الرفيعة وأن يكون من أهل الجنة، ليس نسبه هو الذي يسرع به إلى المنازل العالية ويوصله إلى الدرجات الرفيعة عند الله عز وجل، وإنما الذي يوصل هو العمل الصالح، العمل الصالح هو الذي يوصل إلى هذه المنازل وإلى دخول الجنة. ويقول الشاعر لعمرك ما الإنسان إلا بدينه فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب. وهذان البيتان ذكرهما الحافظ ابن رجب رحمه الله في آخر شرح هذا الحديث من كتابه جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فالتعويل هو على العمل الصالح وليس على الأنساب. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل وأنذر عشيرة الأقربين قال يا بني فلان يا بني فلان، ثم قال يا عباس يا صفية عمة رسول الله أنقذي أنفسك من النار لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. نعم. قال حدثنا أحمد بن يونس. أحمد بن يونس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن زائدة. عن زائدة بن قدامة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش. عن الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي صالح. عن أبي صالح وهو ذكوان السمان، اسمه ذكوان ولقبه السمان ويقال له الزيات، قيل لأنه كان يجلب الزيت والسمن فلقب بذلك، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. قال رحمه الله تعالى: باب رواية حديث أهل الكتاب. قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني ابن أبي نملة الأنصاري عن أبيه رضي الله عنه أنه بينما هو جالس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعنده رجل من اليهود مر بجنازة، فقال يا محمد هل تتكلم هذه الجنازة؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الله أعلم. فقال اليهودي إنها تتكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله ورسله، فإن كان باطلا لم تصدقوه وإن كان حقا لم تكذبوه. ثم ورد أبو داود باب رواية الحديث أهل الكتاب. باب رواية حديث، نعم، رواية حديث أهل الكتاب. المقصود من ذلك أن أهل الكتاب عندما يحصل منهم كلام ويحصل منهم أحاديث أو إخبار عن شيء موجود في شرائعهم فإنه يروى ولكنه لا يعول عليه إلا أن جاء في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤيده. أما إذا وجد عندهم شيء لم يأتي في الكتاب والسنة ما يؤيده ولم يكن من الأمور الباطلة التي لا تليق برسل الله عز وجل مثلا لأنه إذا كان الذي يحدثون به ويروونه يعني شيء فيه نيل من أنبياء الله ورسله فإن هذا لا يجوز روايته ويجب إنكاره واعتقاد أنه باطل. وإن جاء في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يدل على إثباته فإنه يكون ثابتا بدلالة الكتاب والسنة على ذلك، مثل قول الله عز وجل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف، فهذا كلام أو هذه أحكام موجودة في التوراة ونحن عرفنا أنها موجودة في التوراة المنزلة لمجيء القرآن بالأخبار بذلك عن الله سبحانه وتعالى. فالكتاب فالتوراة المنزلة فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف، وهذا عرفناه عن طريق الكتاب العزيز، وكذلك ما يأتي عن طريق السنة أيضا نصدق به ونعلم أنه موجود في كتبهم لحصول الأخبار به إما في الكتاب العزيز وإما في السنة المطهرة. وإذا لم يكن لا هذا ولا هذا، ليس من الأمور الباطلة التي يجب إنكارها ولا وليس من الأمور الحسنة أو الأمور التي يعني لا بأس بها ولا مانع منها، ولكن لم تأتي في الكتاب والسنة، إذا كان كلاما جميلا أو كلاما حسنا فموقفنا منه أننا لا نصدق ولا نكذب، لا نصدق ولا نكذب، ونقول آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم كما جاءت في ذلك السنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإذا فهذا هو الموقف من ما يكون مع أهل الكتاب، سواء مما بأيديهم من كتب أو بما يضيفونه إلى دينهم من كلام، أو حتى أيضا ما يوجد في كتبنا من أخبار إسرائيلية لم تكن ثابتة والتي اشتملت عليه كلام جميل، فنحن لا نصدق ولا نكذب ونقول آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، لأننا لو صدقنا بإطلاق يمكن أن يكون باطلا فنكون صدقنا بباطل، وإن كذبنا بإطلاق يمكن أن يكون حقا فنكون كذبنا بحق، ولكن إذا لم نصدق ولم نكذب ولكن قلنا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، هذا هو الذي فيه السلامة وفيه العصمة والبعد عن الوقوع في شيء محذور. وقد أورد أبو داود حديث أبي نملة، حديث أبي نملة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إيش؟ بينما هو جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده رجل من اليهود مر بجنازة فقال يا محمد هل تتكلم هذه الجنازة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم. فقال اليهودي إنها تتكلم. مر بجنازة فقال هل تتكلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم، ثم قال اليهودي إنها تتكلم، يعني أنه قاله عن عما عندهم أو عما عندهم في كتبهم أو عندهم في يعني في ديانتهم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال الله أعلم، لعله قال ذلك قبل أن يعلم بما يجري في القبور وما يحصل في القبور من العذاب ومن الكلام ومن السؤال والجواب وما إلى ذلك، يحتمل أن يكون الأمر كذلك. والحديث يعني غير صحيح، يعني فيه نملة ابن أبي نملة وهو يعني غير محتج به، ولكن الكلام الأخير الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، هذا ثابت في صحيح البخاري، هذا جاء في صحيح البخاري في عدة مواضع، منها في كتاب التوحيد ومنها كتاب الشهادات وفي مواضع متعددة. يعني هذا المسلك وهذه الطريقة التي تسلك أمام ما يحصل من رواية شيء أو ذكر شيء من أهل الكتاب وعن أهل الكتاب فإنه يسلك به هذا المسلك، لا يصدقون ولا يكذبون، ولكن يقال آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. ولكن فتكون قصة

قال حدثنا أحمد بن يونس عن ابن أبي الزناد. أحمد بن يونس مرة ذكره. ابن أبي الزناد هو عبد الرحمن ابن أبي الزناد وهو صدوق حديث البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. وعبد الرحمن ابن أبي الزناد أبوه أبو الزناد ويكنى بأبي عبد الرحمن, كنيته أبو عبد الرحمن يعني يكنى بابنه هذا الذي يروي عنه. وأبو الزناد لقب له وليس بكنية, ولكنه لقب على صيغة الكنية وعلى صفة الكنية. وأبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان المدني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن خارجة يعني ابن زيد. عن خارجة يعني ابن زيد ابن ثابت وهو تابعي ثقة, وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه زيد بن ثابت رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب في كتاب العلم. قال حدثنا مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن الأخرس عن الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أريد حفظه, فنهتني قريش وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ فأمسكت عن الكتاب, فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, فأومأ بإصبعه إلى فيه فقال: أكتب, هو الذي نفسي بيده, ما يخرج منه إلا حق. ثم أورد أبو داود: باب في كتاب العلم, يعني كتابة العلم, يعني كل العلم يكتب. والعلم لا شك أنه يكتب, والحاجة يعني داعية إلى الكتابة يعني حتى لا يضيع العلم, لأنه إذا اعتمد على الحفظ فقد يذهب الحفاظ ويذهب ما معهم, وقد ينسى الحافظ, ولكنه إذا دوم اطمئن إلى ضبط العلم وتقييده وعدم تعريضه للضياع وقد جاء حديث تدل على كتابة العلم, وحديث تدل على كتابة على عدم كتابة العلم. وقد جمع بينما جاء في النهي عن كتابة العلم وما يدل على كتابة العلم أن الأحاديث التي فيها النهي كانت متقدمة, ثم جاء الترخيص متأخرا, فدل على أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بكتابة العلم. وقيل إنه كان ممنوعا في أول الأمر يعني حتى لا يختلط الحديث بالقرآن, وأن يعني يلتبس غير القرآن بالقرآن, وأن هذا هو السلف, وأنه إذا كتب هذا مستقلا وهذا مستقلا ولم يختلط هذا بهذا فإنه لا بأس به. الحاصل أنه جمع بين الأحاديث الواردة في عدم الكتابة والكتابة يعني بما يدل على اعتبارها جميعا, وأن المنع من الكتابة كان متقدما والإذن بالكتابة كان متأخرا. وقد ورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو, حديث عبد الله بن عمرو أنه كان يكتب وكان يعرف الكتابة فكان يكتب الذي يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقالت له قريش يعني كيف تكتب والرسول يتكلم في الغضب والرضا؟ فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال وأشار إلى فمه أي إلى لسانه فقال: اكتب, فإنه لا يصدر منه إلا حق ولا يحصل منه إلا حق. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إيش لفظه قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أريد حفظه, فنهتني قريش وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ فأمسكت عن الكتاب, فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, فأومأ بإصبعه إلى فيه فقال: اكتب, فوالذي نفسي بيده, ما يخرج منه إلا حق. الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم فيما يبلغ عن الله عز وجل، وكل ما يصدر منه صلى الله عليه وسلم فإنه حق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقوله كنت أكتب أريد حفظه، يعني حتى لا يضيع، حتى لا يضيع، يعني أكتب أريد حفظه يعني بالكتابة. والحفظ حفظان، حفظ صدر وحفظ كتاب، الحفظ حفظان يكون يعني بالكتاب ويكون بالصدر، وهذا الذي كان يريده من أجل الحفظ بالكتاب. ومعلوم أن الحفظ بالصدر يعني يعرض له النسيان، وقد ويعرض ويحصل الموت لصاحبه فيذهب معه علمه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من قلوب الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلم. والصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كانوا يحفظون القرآن، ولما مات يعني في قتال المرتدين عدد كبير من القراء، اقترح الصحابة على أبي بكر جمع القرآن لئلا يضيع ويذهب بذهاب حملته، فتردد في فعل ذلك لأنه لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه بعد ذلك استقر رأيه وأداه اجتهاده إلى قبول ذلك وإلى استحسانه، فجمع ما كان عند الصحابة في صحف في عهد أبي بكر رضي الله عنه، ثم في عهد عثمان جمع في مصحف، جمع في مصحف واحد وفرق على المدن حتى يعتمد الناس عليه وحتى لا يختلف الناس. الحاصل أن الكتابة أنها ثابتة، وكتابة العلم ثابتة، ولو لم تكن الكتابة حاصلة ما وصلت هذه الكتب، هذه الأحاديث الكثيرة وهذه السنن يعني بالتناقل وأخذ أشخاص عن أشخاص. لكن بهذه الكتابة وبهذا التدوين نفع الله عز وجل بهذه الكتابة، وحفظ الله سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بتدوينها وكتابتها. ولهذا يقول ابن القيم يعني لو لم تحصل الكتابة لم يصل إلينا من العلم إلا الشيء اليسير، لم يصل إلينا من العلم إلا الشيء اليسير لو لم تحصل الكتابة، لكن الكتابة هي التي بها وصل إلينا ما وصل هذه الأسفار وهذه المجلدات من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله فنهتني قريش، يقول للسائل كيف تنهاه قريش والرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة؟ لا، مقصود به يعني قريش اللي هم من قريش، الذين هم من قريش يعني رجال من قريش. قال حدثنا مسدد، والمقصود به المسلمون، ليس المقصود بالكفار، الذين هو أقول الذين هو مسلمون يعني صحابة، لكنه يعني خشوا أن يكون يعني هناك شيء يعني يحصل وهو غير مقصود، فنسأل بين أن كل ما يصدر منه صلى الله عليه وسلم أنه حق، وأنه كونه يعني يحصل منه شيء في حال الغضب هو حق، ولا يصدر منه إلا حق صلوات الله وسلامه وبركاته سواء في حال الرضا أو في حال الغضب. قال حدثنا مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة. مسدد مرة ذكره، أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله بن الأخنس وهو صدوق. نعم، أخرج أصحاب الكتب. أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث. عن الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث وهو ثقة أخرجه أبو داود بن ماجه. ثقة أخرجه أبو داود بن ماجه. عن يوسف بن ماهك وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمرو. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا أبو أحمد قال حدثنا كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال دخل زيد بن ثابت على معاوية رضي الله عنهما فسأله عن حديث فأمر إنسانا يكتبه، فقال له زيد إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا ألا نكتب شيئا من حديثه فمحاه. ثم أورد أبو داود حديث زيد بن ثابت الذي فيه أنه كان عند معاوية فذكر شيئا فسأله عن حديث فأمر إنسانا يكتبه، فسأله معاوية يعني سأل زيد عن الحديث فأمر شخصا أن يكتبه، قال فقال له زيد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نكتب شيئا من حديثه فمحه. قال زيد إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نكتب شيئا من حديثه فمحه، أي محاه معاوية. وهذا يعني حصل في زمن متأخر، ويعني وقد عرف أن الكتابة يعني مستقرة والكتابة حاصلة، ومعاوية كان يكتب وكان يكتب إليه، وكان الأمر استقر على على على كتابة العلم، وأن وكما هو معلوم آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بكتابة العلم، فهذا يعني فيه شيء. ولهذا ضعفه الألباني الحديث هذا، يعني فيه بعض الرجال من هو متكلم فيه، وفي في متنه نكارة من جهة أنه في زمن معاوية العلم لا يكتب، وأنه يمحى الذي يكتب، قد كان الصحابة يكتبون في حياته صلى الله عليه وسلم كما جاء عن ابن عمر أنه كان يكتب والنبي صلى الله عليه وسلم قال له اكتب، يعني فما يصدر إلا حق. ف يعني بالإضافة إلى الكلام الذي في إسناده المتن فيه نكارة. قال حدثنا نصر بن علي يكون يمحى، يعني كون معاوية يعني محا لما قال له زيد، وهذا في زمن معاوية، بل معاوية كان يكتب وكانت الكتابة بين الصحابة يعني في العلم يعني حاصلة وجارية، يكتب بعضهم إلى بعض. نعم. قال حدثنا نصر بن علي، نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي أحمد، عن أبي أحمد هو محمد بن عبد الله بن الزبير أبو أحمد الزبيري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن كثير بن زيد، عن كثير بن زيد وهو صدوق يخطئ أخرج البخاري صدوق يخطئ أخرج له البخاري في جزء القراءة وأبو داود والترمذي وابن ماجه البخاري في جزء القراءة وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن المطلب بن عبد الله بن حنطب، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب وهو صدوق كثير التدليس والإرسال، صدوق كثير التدليس والإرسال حديث أخرجه القراءة وأصحاب السنن البخاري جزء القراءة جزء القراءة وأصحاب السنن. قال دخل زيد على معاوية، عن زيد، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه مرة ذكره. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن شهاب ابن خطأ أبي شهاب قال حدثنا أبي شهاب أبي شهاب اللي هو بن نافع عبد ربه بن نافع. نعم. أبو شهاب الحناط عبد ربه بن نافع. نعم. أبي شهاب حق عن أبي شهاب عن الحذاء عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال ما كنا نكتب غير التشهد والقرآن. ثم ورد أبو داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ما كنا نكتب غير التشهد والقرآن. وهذا الحديث يعني فيه ذكر كتابة الاثنين، وهو يخالف ما جاء يعني من كونهم يعني يكتبون وأنه أذن لهم بالكتابة، فيكون يعني الاقتصار على كتابة القرآن فقط ومعه التشهد يعني فيه ما فيه. والألباني قال أنه شاذ، الحديث أنه شاذ، يعني ذكر التشهد والتنصيص عليه، وإنما كانوا يكتبون التشهد وغير التشهد. قال حدثنا أحمد بن يونس عن أبي شهاب، أبي شهاب وهو عبد ربه بن نافع وهو صدوق يهم أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي، صدوق يهم أخرج أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي. عن الحذاء، عن الحذاء هو خالد بن مهران الحذاء ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي المتوكل الناجي. عن أبي المتوكل الناجي وهو علي بن داود. علي بن داود. علي بن داود وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب كتب الستة. عن أبي سعيد الخدري. عن أبي سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه وهو أحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مؤمل قال حدثنا الوليد قال حا وحدثنا العباس بن وليد بن مزيد. هذا حديث واحد. حديث ومعه إيه حديث واحد الثاني شاهد يعني. قال حدثنا مؤمل قال حدثنا الوليد قال حا وحدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة يعني بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال لما فتحت مكة قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر الخطبة خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال يا رسول الله اكتبوا لي فقال اكتبوا لأبي شاه. ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحت مكة خطب الناس ولما فرغ من خطبته كان فيهم رجل من اليمن يقال له أبو شاه فقال اكتبوا لي يعني هل الكلام الذي سمعه في هذه الخطبة فقال نفسه اكتبوا لأبي شاه فدل هذا على كتابة العلم وإذن الرسول صلى الله عليه وسلم في كتابة العلم وأن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بكتابته. نعم. قال حدثنا مؤمل مؤمل بن فضل وهو صدوق خرج أبو داود النسائي. صدوق خرج أبو داود النسائي. عن الوليد. عن الوليد وهو ابن مسلم مرة ذكره. قال حا وحدثنا العباس بن الوليد بن مزيد. العباس بن الوليد بن مزيد هو صدوق خرج أبو داود النسائي. صدوق خرج أبو داود النسائي. عن أبيه وهو ثقة خرج أبو داود النسائي. ثقة خرج أبو داود النسائي. عن الأوزاعي. الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن أبي كثير. عن يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي سلمة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا الوليد قال قلت لي أبي عمرو ما يكتبوه قال الخطبة التي سمعها يومئذ منه. وهذا أثر مقطوع عن الأوزاعي أخبر أن الذي طلب أبو شاه في الحديث أن يكتب له والنبي أذن بالكتابة أو أمر بالكتابة هي نفس الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة طلب أن تكتب فأذن له. فهذا أثر من الأوزاعي يعني يبين فيه أن أن أن أن, أن الخطبة التي أن أن الشيء الذي طلبه أبو شاه والذي أمر النبي بكتابته له إنما هو الخطبة. علي بن سهل الرملي صدوق خرج أبو داود والنسائي في عمل يوم الليلة. صدوق خرج أبو داود والنسائي في عمل يوم الليلة. عن الوليد عن أبي عمرو. عن الوليد عن أبي عمرو اللي هو الأوزاعي الوليد المسلم وأبي عمرو هو الأوزاعي ذكر هنا بكنيته وقبل ذلك ذكر بنسبته. نعم. انتهى باب. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في التشديد في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد قال حا وحدثنا مسدد قال حدثنا خالد المعنى عن بيان بن بشر قال مسدد أبو بشر عن وبره بن عبد الرحمن عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قلت للزبير رضي الله عنه ما يمنعك أن تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما يحدث عنه أصحابه فقال أما والله لقد كان لي منه وجه ومنزلة ولكني سمعته يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في التشديد في الكذب على رسول الله في التشديد في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في بيانه أنه أن أمره خطير وأنه عظيم، وذلك أن فيه إضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيء لم يقله، وتقويل له ما لم يقله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالكذب عليه شيء عظيم، والكذب في حد ذاته مذموم وخطير، ولكنه إذا كان على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فإن الأمر في ذلك يكون في غاية الخطورة وفي غاية الشدة. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي بعض الألفاظ أنه من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، يعني بدون كلمة متعمدا. وذلك أن الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم هو يعني يكون بالإخبار بخلاف الواقع، وقد يكون تعمدا وقد يكون خطأ. ولا شك أن التعمد أمره خطير، وبدون التعمد الإنسان يعني يكون معذور، ولكن الخطورة في كونه يتلقى عنه ذلك الشيء الذي أخطأ فيه ثم يتداول ثم يعمل به، فيكون الناس عملوا بخطأ حصل عن طريق ذلك الشخص، فمن هنا تكون الخطورة، ويكون الأمر يعني ليس بالأمر الهين حتى ولو كان مع الخطأ. ومن أجل وهذا هو الذي جعل الزبير رضي الله عنه يتوقع، لأنه لا يتعمد الكذب، وإنما الذي خشي أنه مع الإكثار أنه يحصل منه الخطأ فيتحمل عنه الخطأ ويتلقى منه ذلك الخطأ، وحتى لو تداركه قد يذهب ناس بما حدث به ولا يعلمون بالتدارك فيعملون بهذا الذي جاء عنه وهو خطأ منه. فمن هنا كان بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوقون من الاكثار من الرواية خشية أن يخطئوا. ومن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من أكثر من الرواية كالسبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله الأنصاري وعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عن الجميع. فإن هؤلاء السبعة مكثرون من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أكثر منهم فحصل ذلك منه بناء على ضبطه وعلى اطمئنانه إلى ما يحدث به، وأيضا كون العمر أو أعمار الذين كثر منهم الحديث طالت، فكثر الأخذ عنهم وكثر التلقي عنهم، فصار لهم التميز على غيرهم في كثرة الرواية. والحاصل أن من الصحابة من كان يتوقع الإكثار من الحديث خشية أن يحصل منه الخطأ الذي هو غير مقصود، فيترتب على ذلك أن يأخذه غيره ويعمل به وهو خطأ. أعيد الكلام، أعيد الحديث. يقول عبد الله بن الزبير: قلت للزبير: ما يمنعك أن تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث عنه أصحابه؟ ما يمنعك أن تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث عنه أصحابه، يعني الذين عرف عنهم الإكثار، وإلا فمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان مقلا من الرواية. ومعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يتفاوتون في كثرة المكث مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي قلة ذلك، وفيهم الذي لم يلقه إلا مرة واحدة أو مرتين أو أكثر، فيتلقى منه حديثا أو حديثين. ولكن من الصحابة من يكون ملازما له فتكثر روايته، بل إن من الذين لازموه وهم معروفون بملازمته من قلت روايتهم. ومن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لازموه ولكن المدة التي حصلت الملازمة فيها قليلة ك كانت المدة كانت قليلة ومع ذلك كانت الرواية كثيرة. فالحاصل أن ابن الزبير سأل أباه الزبير رضي الله عن الجميع ما يمنعك أن تحدث كما كان يحدث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بعضهم أي الذين عرفوا بكثرة التحديث عن رسول صلى الله عليه وسلم. قال إن لي عنده وجه ومنزلة، يعني إن لي مكانة عنده، فهو من السابقين الأولين وهو من العشر المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو ابن عمته صفية بنت عبد المطلب فهو قريبه، وكذلك أيضا زوجته أسماء أخت عائشة وهما ابنة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فهناك قرابة وهناك صلة وثيقة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم من جهة النسب ومن جهة المصاهرة. وإنما الذي منعه من ذلك هو الحديث الذي بلغه، وأنه خشي أن يحصل منه الخطأ في التبليغ عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عمرو بن عون. عمرو بن عون ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال عن خالد. عن خالد وهو بن عبد الله الطحان الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حا وحدثنا مسدد. قال حا وحدثنا، وحا للتحول من إسناد إلى إسناد، ومسدد هو بن مسرهد البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن خالد المعنى عن بيان بن بشر. عن خالد المعنى يعني أن رواية الرواية في هاتين الطريقتين متفقة من حيث المعنى عن بيان بن بشر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال مسدد أبو بشر. قال مسدد أبو بشر يعني أن الشيخ الأول الذي هو عمرو بن عون، عمرو بن عون قال بيان بن بشر، وأما مسدد فقال أبو بشر، وهو بيان بن بشر أبو بشر، لأن كنيته وافقت اسم أبيه، كنيته وافقت اسم أبيه فهو أبو بشر وأبوه بشر. وهذا يحصل في كثير في عدد كبير من الرواة، تجد كنيته توافق اسم أبيه، ويقولون ويعتبرون هذا نوعا من أنواع علوم الحديث، نوعا من أنواع علوم الحديث، ويقولون هذا من الأمور المهمة أن تعرف، وفائدة ذلك أن لا يظن التصحيف بين كلمة ابن وأبي. فالذي يعرف أنه بيان ابن بشر لو جاء في الإسناد عن بيان أبي بشر، عن بيان أبي بشر، فالذي لا يعرف أن كنيتها أبو بشر يظن أن ابن تصحفت إلى أبي، والذي يعلم أنه بيان ابن بشر أبو بشر فإذا جاء بيان ابن بشر فهو صحيح، وإن جاء بيان أبي بشر فهو صحيح. الحاصل أن أحد الطريقين إلى بيان ابن بشر، وهي الطريق الأولى طريق عمرو بن عون قال بيان ابن بشر عندما ذكر هذا الراوي الذي هو في الطبقة الثالثة من شيوخ أبي داود، وأما مسدد الذي هو الشيخ الثاني فذكره بالكنية فقط ولم يذكر اسمه ولا اسم أبيه. نعم. عن وبره بن عبد الرحمن. عن وبره بن عبد الرحمن وهو ثقة أخرجه البخاري ومسلم وداود النسائي. ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن عامر بن عبد الله بن الزبير. عن عامر بن عبد الله بن الزبير وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن الزبير، عن أبيه عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد العباد له الأربعة من الصحابة، أي الذين اشتهروا بهذا اللقب وهم من صغار الصحابة، وهم عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمر بن الخطاب، عبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب، وهم صحابة أبناء صحابة، وهم صحابة أبناء صحابة رضي الله تعالى عن الجميع. وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه هو أول مولود ولد بعد الهجرة، لأنه ولد والناس في قباء قبل أن يصلوا إلى المدينة، لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أول ما وصلوا المدينة مكثوا في قباء وجلس فيه أياما وبنى المسجد، مسجد قباء، ثم انتقل من قباء إلى المدينة وكان ابن الزبير ولد في قباء أول ما وصلوا إلى المدينة وأول ما جاءوا مهاجرين ولد عبد الله بن الزبير فحنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبيه الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وهو الصحابي الجليل أحد السابقين الأولين وأحد العشرة المبشرين بالجنة الذين بشرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة في حديث واحد، فقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. عشرة أشخاص سردهم كل واحد مبتدأ وخبر، فلان في الجنة وفلان في الجنة وفلان في الجنة وفلان في الجنة حتى سرد هؤلاء العشرة، فلهذا اشتهروا بلقب العشرة لأنهم سردوا في حديث واحد. وقد جاءت الشهادة في الجنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشخاص آخرين في مناسبات مختلفة، ولكن هؤلاء اشتهروا بهذا اللقب لأنهم جمعوا في حديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. يقول الأخ: لماذا استعمل أبو داود حاء التحويل ولم يعطف الشيخ الثاني على الأول مع أنهما اشتركا في الرواية عن خالد؟ إيش الإسناد؟ قال: حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد قال حاء، وحدثنا مسدد قال حدثنا خالد المعنى. لأن الفرق في حدثنا وأخبرنا، لأن الرواية بين عمرو بن عون وبين خالد كانت بلفظ أخبرنا، والرواية بين مسدد وخالد بلفظ حدثنا، وهو من أجل التفاوت والتفريق بين لفظ حدثنا وأخبرنا يعني عمل التحويل. قول عبد الله: قلت للزبير، هل فيه دلالة على جواز منادات الأب باسمه؟ هذا ما فيه منادات، وإنما أخبر أني قلت للزبير كذا وكذا. ومعلوم أن منادات الوالد بالأبوة، ويعني هذا هو الأدب وهو الذي ينبغي. ومعلوم أن الرواية قد تكون يعني جاءت في المعنى، وأنه يعني ليس الأمر أنه كان يعني بهذا اللفظ. ومعلوم أن الأدب مع الوالد أن يقال يا أبتي أو يا أبي، وأن لا يخاطبه باسمه فيناديه باسمه يا فلان، وإنما يخاطبه بالصلة التي تربط بينه وبينه وهي الأبوة، فيقول يا أبتي يا أبي. هل لفظة متعمدا محفوظة في حديث الزبير؟ معلق يقول: مشهور يعني المشهور قيل أن مشهور أنها ما هي موجودة فيه، ولهذا الزبير رضي الله عنه ما كان الخوف من التعمد، وإنما خوفه من الخطأ وليس من التعمد، لأنه لو كان قضية متعمدا كان يسلم، لأنه ما راح يتعمد. ولكن الشيء الذي لا تؤمن السلامة منه هو الخطأ الذي هو غير مقصود. فإذا يعني حال الزبير وشأن الزبير يدل على أن اللفظ الذي هو مناسب حال الزبير أن يكون بدون متعمدا، لأن كلمة متعمدا هذه يمكن الإنسان يتحرز منها، ويمكن أنه يعني ما يتعمد الكذب، ولكن الذي لا يمكن التحرز منه هو أن يخطئ بسبب نسيان أو يعني عدم ضبط أو ما إلى ذلك، فيكون خطأ غير مقصود. قال رحمه الله تعالى: باب الكلام في كتاب الله بغير علم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق المقري الحضرمي قال: حدثنا سهيل بن مهران أخو حزم القطعي قال: حدثنا أبو عمران عن جندب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال في كتاب الله عز وجل برأيه فأصاب فقد أخطأ. ثم ورد أبو داود هذه الترجمة: باب في باب الكلام في كتاب الله عز وجل في كتاب الله بغير علم. باب الكلام أو باب القول؟ باب الكلام. باب الكلام في كتاب الله عز وجل بغير علم، يعني كونه يتكلم في معانيه بغير علم، يعني برأيه دون أن يكون راجعا في ذلك إلى كلام الصحابة وكلام التابعين وكلام أئمة اللغة ومعاني ذلك المعاني من حيث اللغة ومن حيث العربية. فإن الإنسان إذا تكلم برأيه دون أن يكون بانيا تكلمه على أساس من معرفة تفسير القرآن بالقرآن وتفسيره بالحديث وبأقوال الصحابة والتابعين وبمعرفة اللغة ويعني مقاصد الكلام والعربية وما إلى ذلك، فإن كونه يتكلم برأيه دون أن يكون راجعا في ذلك إلى كلام أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم، فإنه يكون بذلك متكلما برأيه ويكون آثما، حتى ولو أصاب يكون مخطئا، لأن إصابته مع عدم العلم بمثابة الرمية من غير الرامي. الإنسان الذي يطلق الرمية فتصيد صيدا غير مقصود فإن هذه يقال لها رمية من غير رامي. ويشبه هذا ما سبق أن مر في أول كتاب القضاء أن القضاة ثلاثة وفيهم وأن واحد في الجنة واثنان في النار، وأحد الاثنين الرجل الذي قضى بجهل، الذي قضى بجهل يعني قضاء بجهل ليس بعلم، فإنه يكون آثما ولو أصاب، لأن إصابته للحق جاءت اتفاقا ولم تكن قصدا، وإنما جاءت اتفاقا على حد قول القائل رمية من غير رام. الحديث حديث جندب. نعم. أورد أبو داود حديث جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال في القرآن برأيه فأصاب فأخطأ، يعني أنه حتى ولو أصاب فإنه يعتبر مخطئا، وإذا كان مخطئا يعني فالأمر أشد وأعظم، يعني لأنه إذا أصاب الأمر أخف، ولكنه آثم لأنه بنى ذلك، لأن هذه الإصابة جاءت اتفاقا، وإن كان خطأ فالأمر أخطر والأمر أشد. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى. عبد الله بن محمد بن يحيى هو ثقة أخرج أبو داود النسائي. ثقة أخرج أبو داود النسائي. عن يعقوب بن إسحاق المقري الحضرمي. عن يعقوب بن إسحاق المقري الحضرمي وهو صدوق أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي بن ماجه. صدوق أخرج له مسلم وأبو داود. مسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. عن سهيل بن مهران. عن سهيل بن مهران وهو مقبول أو ضعيف؟ ضعيف. وهو ضعيف أخرج له أصحاب السنن. أخرجه أصحاب السنن. عن أبي عمرو أبي عمران. عن أبي عمران الجوني وهو عبد الملك بن حبيب ثقة أخرج له أصحاب. عبد الملك بن حبيب ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن جندب. عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه صحابي أخرج له أصحاب كتب الستة، والحديث في إسناده ذلك الرجل الضعيف فهو غير صحيح، ولكن معناه صحيح، لأن الكلام بغير علم الله عز وجل حذر منه، وقال وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالكلام في تفسير كلام الله يعني على غير هدى وعلى غير بينة هو كلام بغير علم وهو مذموم. هنا قال سهيل بن مهران أخو حزم القطعي. نعم، هو يعني هو ابن أبي حزم وأخو حزم، لأن أحيانا يقال ابن أبي حزم لأن كنية أبيه أبو حزم وحزم أخوه، فأحيانا يقال ابن أبي حزم وأحيانا يقال أخو حزم، يعني فكان حزم هذا مشهور، فكان أبوه يذكر مكنا به وأخوه يذكر منسوبا إلى أخوته، فكلمة أخو حزم وابن أبي حزم كلها بمعنى واحد، لأن حزم هو الأخ الذي يكنى به أبوه. فإن قيل أبوه ابن فإن قيل يعني أبوه أبو حزم وقيل لهذا أخو حزم الذي هو أخوه. يقول السائل: في بعض الامتحانات يسأل الطلاب عن تفسير آية، فبعض الطلاب يجيب برأيه لأجل الحصول على الدرجة، فما الحكم؟ لا يجوز، لا يجوز الكلام إلا بعلم، إذا لم يكن هناك علم يسكت. وهل في هذا دليل على عدم الأخذ بالتفاسير التي عنيت بالتفسير بالرأي كتفسير الرازي والبيضاوي؟ والله لا شك أن هذا يفيد أن الكتب التي بنيت على الرأي أنه يعني يستغنى بها عن الكتب التي كتبت بالأثر أو بناء أثر أو أنها يعني وإن لم تذكر الآثار وتعزى إلى أصحابها، ولكن الكلام خلاصته هو ما جاء في الآثار، لا بأس بذلك. المحذور هو أن يقول أن يتكلم الإنسان من عند نفسه وهو يعني ليس عنده العلم الذي يمكنه من الكلام. وما حكم الذي يحاول تفسير آية عند عالم فيصحح له الخطأ؟ والله الذي ينبغي أنه إذا كان أنه يحاول تفسير ويرجع إلى كلام أهل العلم ويعني يأتي بكلام أهل العلم أو أنه يرجع إلى كلام أهل العلم ويأتي به ويعرض يعني ما يكتبه عليه لا بأس بذلك. أما أن يكون يعني ما يرجع إلى كلام أهل العلم ثم يتكلم من عنده وهو ليس عنده القدرة فهذا خطأ. يعني مثل هذا يقول: قد يطرح السؤال على مجموعة من الشباب فكل يجيب برأيه ثم بعد ذلك يفتيهم ويبين لهم المدرس. ما يصلح أن كل واحد يقول برأيه بشيء ليس له أساس أبد. الإنسان الذي ما عنده علم يسكت. هذا يقول: يا شيخ، إن أغلب الآيات معناها واضح لأننا عرب ونعرف ما نقرأ، نعم. هل في ذلك إثم؟ لا، ما في شيء. إذا الشيء الواضح يعني الواضح ما يحتاج إلى تفسير ولا يحتاج إلى بيان. وكما قال ابن عباس: التفسير على على على أوجه متعددة، كلام يعني منها كلام تعرفه العرب بلغاتها، يعني أي إنسان يفهم معناه، أي إنسان يفهم معناه، لأنه يستوي به الناس. وشيء ما يعرفه إلا الراسخون في العلم، وشيء أقول شيء لا يعرفه إلا الراسخون في العلم. قال رحمه الله تعالى: باب تكرير الحديث. قال: حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا مثل أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. هذا كلام مفهوم، كل من يعرفه الذين آمنوا الصالحات يكونون في الجنة، لكن مثل الآيات التي فيها خفاء وفيها مثل الآيات التي مرت بنا قريبا اللي هو شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين وصية اثنان إذا وعد منكم أو آخران من غيركم أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، التي قال بعض أهل العلم هذه من يعني من من من من أخفى ما في القرآن من حيث الحكم ومن حيث المعنى ومن حيث الإعراب ومن حيث يعني السياق، يعني فيها خفاء. باب تكرير الحديث. قال: حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن أبي عقيل هاشم بن بلال عن سابق بن ناجية عن أبي سلام عن رجل خدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا حدث حديثا أعاده ثلاث مرات. ثم رد أبو داود باب تكرير الحديث. تكرير الحديث يعني كونه يأتي به أكثر من مرة، مرة أو مرتين أو ثلاث، هذا هو التكرار. أقل تكرار أن يعاد مرة أو ثنتين أو أكثر، هذا قال التكرار أو التكرير. والرسول صلى الله عليه وسلم ليس من عادته أن يكرر الحديث أو كل حديث، نعم أحيانا قد يكرر الحديث، ولهذا يأتي في بعض الروايات قالها مرتين أو ثلاثا أو عادها مرتين، وهذا يدل على أن كونه يكرر إنما هو في بعض الأحيان وليس دائما، ومثل الأحاديث الطويلة التي يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان معروف أنه يكررها وأنه يأتي بها في المجلس الواحد عدة مرات. ولو كان الأحاديث تكرر كلها ما كان هناك فائدة لأن يقول الراوي في بعض الأحاديث عادها مرة ومرتين، لأنه يكون هذا هو الشأن لو كان الأمر كذلك. الشأن أن كل حديث طال أو قصر فإنه يكرر ويؤتى به أكثر من مرة، وليس الأمر كذلك، وإنما هذا يحصل في بعض الأحيان، وإنما هذا يحصل في بعض الأحيان. وعلى هذا فالتكرار يعني يحصل من الإنسان في بعض الأحيان ولا يحصل منه في كثير من الأحيان، ولا سيما في الأحاديث الطويلة، لأنه لم يأتي ما يدل على حصول تكريرها في المجلس الواحد وفي المكان الواحد. وأما كونه يحصل، نعم يحصل، ولهذا جاء في بعض الأحاديث قال ذلك مرتين أو ثلاث، قال ذلك مرتين أو ثلاثا، لكن هذا لا يعني أن كل حديث يكون كذلك. وعلى هذا فالتفصيل هو هذا، والحديث الذي معنا الذي فيه أنه كان إذا حدث يعني كرر ذلك ثلاثا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيه ضعف، ولكن التفصيل هو كما أشرت، كما ذكره بعض أهل العلم أنه يحصل في بعض الأحيان. نعم. قال حدثنا عمرو بن مرزوق. عمرو بن مرزوق ثقة، خرج عنه البخاري وأبو داود. نعم. البخاري وأبو داود. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي عقيل هاشم بن بلال. عن أبي عقيل هاشم بن بلال وهو ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه. ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه. عن سابق بن ناجية. عن سابق بن ناجية وهو مقبول أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه. وهو مقبول أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه. عن أبي سلام. عن أبي سلام وهو ممطور الحبشي وهو ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم. عن رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رجل مبهم، ومعلوم أن الإبهام في الصحابة لا يؤثر لأن المجهول فيهم في حكم المعلوم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وفيه سابق بن ناجية وهو مقبول. نعم.